السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث إذا ثبت، ولكن الحديث الأخرى تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يغسل مرفقيه، ولا بد في هذا الغسل أن يدير الماء على مرفقيه، ولا بد أن يغسل شيء من العضد من أجل أن يستكمل غسل العضو الذي تدخل فيه المرفقان، وذلك يحصل بإدارة الماء على المرفقين. فالذي نستفيد من هذا الحديث ثبوت أو إثبات دخول المرفقين في غسل اليدين، لأن العضو لا لأن غسل العضو لا يكمل إلا بذلك، فلا بد من إدارة الماء على المرفقين وإدخال شيء من العضدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. يعني أنه لم يثبت حديث مقطوع من صحته في وجوب غسل اليد، في وجوب التسمية قبل الوضوء، ولكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه يتعدد الروايات في إثبات هذا الذكر، فقد يقوى الاستدلال به. ولذلك قال الحنابلة بوجوب التسمية قبل الوضوء مع الذكر، يعني إن نسي فلا حرج، فإن تذكر وجب أن يقول بسم الله، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبلغ. فإن كان خارج دورة المياه يتلفظ بذلك سواء جهرا أو سرا، المهم أنه يتلفظ به. فإن كان في دورة المياه فيكون في قلبه، لأن الله عز وجل ما يذكر في الأماكن القذرة. هذا الذكر أقل ما يكون مستحبا، لأن من القواعد الشرعية أن كل شيء لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، يعني منزوع البركة. فكل شيء يبدأ ببسم الله، سواء وضوء أو غير، دخول أو خروج أو أكل أو شرب أو لبس أو خلع أو نحو ذلك. فلذلك على الأقل يستحب أن يقول الإنسان عند إرادته للوضوء بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، سرا أو جهرا على حسب المكان الذي هو فيه. نعم. قال وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني أنه يأخذ للمضمضة ماء ثم يأخذ للاستنشاق ماء آخر، فهذا من باب الجواز، سواء أخذ للاستنشاق أخذ له ماء جديدا غير ماء المضمضة، يعني في كف آخر يأخذ للمضمضة في كفه فيتمضمض، فإذا فرغ أخذ بكفه مرة أخرى للاستنشاق، وإن فعل ذلك بكف واحد وكفى فقد أدى الحكم. ولذلك قال بإسناد ضعيف عن أنه لم يكن هناك حديث ثابت مقطوع به بأنه يفصل، يعني يجعل للمضمضة ماء في كف وفي المرة الأخرى يأخذ ماء للاستنشاق في كف آخر، فإن فعل ذلك جاز وإن فعل الآخر جاز. نستفيد من هذا الحديث جواز الجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف من الماء، وجواز التفريق بينهما، لأن ذلك أيا كان فإنه يؤدي الحكم المشروع. فالمهم أن نستنشق ونتمضمض، هذا هو الذي لا بد منه، لأن المضمضة والاستنشاق تابعان لغسل الوجه، هذا ثبت في السنة لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا تكون صائما. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. هذا هو الكلام، يعني أن الحديث الأول دل على أنه يأخذ المضمضة ماء ويأخذ للاستنشاق ماء آخر، وهذا الحديث بالعكس دل على أنه يجمع بينهما في كف واحد، فلهذا نقول يجوز أن تأخذ للمضمضة ماء وتأخذ للاستنشاق ماء آخر، ويجوز أن تجمع بينهما، فكل ذلك جائز والحمد لله. المهم أن نتمضمض ونستنشق تبعا لغسل الوجه، هذا هو الذي لا بد منه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى قال الوارد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد، لأن الأنف والفم في عضو واحد وهو الوجه، فلا داعي لأخذ ماء جديد للأنف. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث. ثم تكلم على حديث طلحة بن مصرف ثم قال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصل، لكن ما صفة الوصل؟ الصفة الأولى جاء أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، بمعنى أنه يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنشق ويستنثر، ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر، ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر، يعني يقسم هذا الكف بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات. هذا لا شك أنه إذا تيسر فهو أحسن، لأنه أقصد في صرف الماء. الصفة الثانية أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد، ثلاث غرفات بمعنى أنك تأخذ كفا فتمضمض منه ثم تستنشق وتستنثر، ثم تأخذ كفا ثانيا فتمضمض ثم تستنشق وتستنثر، ثم تأخذ كفا ثالثا فتمضمض فتتمضمض منه ثم تستنشق وتستنثر. هذا أكثر ما ورد في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، وهذا أيسر بلا شك، ومعناه واضح جدا. الصفة الثالثة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين، يأخذ كفا فيتمضمض منه ويستنشق ويستنثر، ثم يتمضمض منه ويستنشق ويستنثر، ثم يأخذ كفا فيكمل فيتمضمض منه ويستنشق ويستنثر ثلاثا بغرفتين، لكن يقرب بين المضمضة والاستنشاق. إذن فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق وفق الصفات الثلاث المذكورة. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يجعل المضمضة ماء غير الماء الذي يستنشق منه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يستفاد من هذه الأحاديث، والله أعلم. يعني أنه لا بد أن يتمضمض ويستنشق، سواء أخذ للمضمضة والاستنشاق كفا واحد فقط إذا أمكن أن هذا الكف يكفي للجميع، وإلا يغرف غرفتين، مرة للمضمضة ومرة للاستنشاق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث يسمونه حديث صاحب اللمعة، يعني أنه بقي في قدمه لمعة، يعني بقعة صغيرة لم يصبها الماء، فأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء، وهذا يستدل به على وجوب الموالاة، يعني أن الإنسان لا يترك غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فإذا نشف الذي قبله إهمالا منك وتساهل فعليك أن تعيد الوضوء من جديد. أما إن كان أنك توالي بين غسل الأعضاء ومجتهد في ذلك ولم يحصل منك تواني أو تساهل، ولكن أنك في مكان فيه هواء أو شمس فأدى ذلك إلى جفاف العضو مع جدك واجتهادك، فهذا لا يضر إن شاء الله. أما إذا وجدت بقعة في رجلك بعد أن تنتهي من الوضوء وتجف الأعضاء، ووجدت بقعة صغيرة أو كبيرة لم يصبها الماء، فعليك بالإعادة. أما إن كان فرغت من غسل رجلك اليسرى ثم لاحظت أن في رجلك اليمنى بقعة فاغسلها ولا تعيد الوضوء من جديد، ما دمت في حالة الوضوء، إنما فرغت من غسل رجلك اليسرى فلاحظت أن فيه بقعة في رجلك اليمنى لم يصبها الماء فاغسلها، أدر عليها الماء. فالذي نستفيد من هذا الحديث وجوب الموالاة في غسل الأعضاء وعدم التساهل في ترك الأعضاء أو ترك غسل العضو حتى يجف الذي قبله. 2، أن الإنسان إذا وجد بقعة من أعضائه لم يصبها الماء وقد جفت أعضاؤه وانتهى من وضوءه، فعليه أن يعيد الوضوء من جديد حتى يحسن الوضوء ويؤديه كاملا، وبالله التوفيق. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: قال في الحديث مسائل، منها فيه دليل على أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب وإنما يسقطان الإثم، فهذا الرجل الذي لم يسبغ وضوءه لجهله لم يسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الواجب وهو الوضوء، وإنما أمر أن يحسنه، يعني يعيده كما ورد في الرواية الأخرى للحديث، يعني أنه في فعله هذا لم يتعمد، فلذلك عفي عنه من حيث يعني الإثم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإثم يسقط عنه لأنه لم يتعمد. أما أنه نقول يكفي وضوءه يعتبر صحيح لأنه جاهل فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يصلي صلاة خفيفة لا يتم أركانها وواجباتها ولم يؤديها على الوجه الصحيح، قالوا ارجع فصل فإنك لم تصلي 3 مرات، حتى أن الرجل قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه عليه الصلاة والسلام كيف يصلي ولم يؤثمه في ذلك، يعني ما قال أنه آثم وأنه مرتكب في ذلك خطيئة أو ذنبا، لا. فالجهل يعذر به أحيانا من حيث الإثم ومن حيث إعادة الفعل، وأحيانا يعذر فقط لإسقاط الإثم. فلو أن إنسانا صلى من غير وضوء ناسيا ثم تذكر، فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ولا إثم عليه، لأنه لم يتعمد أن يصلي بغير وضوء. ولو أن إنسان قد علقت به نجاسة إما في ثوبه أو في بدنه ولم يعلم بها حتى صلى وانتهت صلاته، فصلاته صحيحة ولا إثم عليه ولا إعادة، لكن عليه أن يغسلها حتى لا يقع فيها في الفرض الثاني، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بنعليه وأخبره جبريل عليه السلام بأن بهما أذى خلعه وهو في الصلاة وواصل، يعني بنى على صلاته. فلو كان يجب عليه العيادة كان سلم ثم بدأ من جديد، فكونه بنى على ما مضى دليل على أنه لو ما علم حتى انتهت صلاته فصلاته تعتبر صحيحة. فالجهل أحيانا يسقط الإثم فقط، وأحيانا يسقط الإثم والفعل، فلا بأس في ذلك. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. نعم، هذا الحديث جلس بعض الصحابة وفيهم ناس من التابعين فتحدثوا في شأن الطهارة والماء والقدر الكافي، فقال أحد الصحابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع وتوضأ بالمد. فقال أحد الحاضرين: ما يكفيني أن أغتسل بالصاع وأتوضأ بالمد، المد ربع الصاع، والمد مأخوذ من مد اليدين، يعني إذا مد الإنسان يديه فتحهما تماما وملأهما هذا يعتبر مد. فهذا الرجل عبر عن نفسه، قال: ما يكفيني، يعني انه الصاع يرى انه قليل في اسباغ جسمه في الغسل من الجنابة. فانتهره هذا الصحابي رضي الله عنه وقال: كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان وافر الشعر وكان أتقى الخلق وأحرصهم على كمال الطهارة، ومع ذلك كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وقد يزيد أحيانا وقد ينقص، كما مر علينا أنه توضأ بثلثي مد. المهم جريان الماء على العضو مع الدلك وإسباغه، وليس المقصود كثرة صب الماء والإسراف فيه، فقد جاء النهي عن الإسراف في صب الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، فما دام اغتسل بصاع وتوضأ بمد، أو اغتسل بخمسة أمداد يعني صاع وربع، هذا دليل على أنه يكفي إذا أسبغت جميع بدنك مع دلك جسمك وأعضاءك بيديك، ما تكتفي في صب الماء وإفراغه على جسمك، فربما يبقى بقع لم يمر عليها الماء، فلا بد أن تتتبع وتتفقد نواحي الجسم، ولا سيما ما خفي منه كالأباط ومثاني الركبتين وما تحت الحلق وما بين الأذن والرأس، يعني الأماكن الخفية لا بد أن تمر بيديك على جسمك، ولا سيما الأماكن الخفية. وأما كثرة صب الماء فهذا لا داعي له، إذا تمكن الإنسان من تطبيق السنة فما كانوا يكثرون صب الماء، كان الماء القليل يكفيهم. المصطفى عليه الصلاة والسلام وزوجته رضي الله عنها كانوا يغتسلون بجفنة واحدة صحفة فيها ماء يغتسلون منها جميعا وهم جنب، لكننا لا شك أننا في زمننا هذا نسرف ونفرغ مياه كثيرة، فعلينا أن نحرص على تطبيق السنة ومع إكمال الطهارة. إذن نستفيد من هذا الماء من هذا الحديث: أولا مشروعية الاقتصاد في صب الماء سواء في الوضوء أو بالاغتسال. اثنين أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة قد اغتسل بصاع وتوضأ بمد. ثلاثة أنه يجب على المتوضئ والمغتسل أن يتتبع نواحي جسمه بدلكه بيديه وتفقد الأماكن الخفية حتى يتأكد من بلوغ الماء وجريانه على جميع الجسم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا نعمة من الله وفضل، وفضله واسع ونعمه علينا تترى متتابعة، ذكر قليل وفي وقت يسير وفيه أجر عظيم. إذا أحسنت الوضوء أو الاغتسال وفرغت من ذلك فعليك أن تأتي بهذا الذكر، شهادتين والدعاء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأنت تسأل ربك أن يجعلك من هؤلاء الذين يحبهم، ومع ذلك تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، فهذا من فضل الله. ورد في بعض الروايات أنه يرفع بصره إلى السماء، ولكن قالوا أنه لم يكن ثابت كثبوت هذا الحديث. هذا هو الذي ثابت لا شك فيه، لأنه من حديث مسلم، وحديث مسلم والبخاري كما تعلمون متفق على صحته. وليس هناك أذكار في غسل الأعضاء غير ما تقدم من قول بسم الله، أما النية ففي القلب، وإلا النية كما نعلم شرط في جميع العبادات، لكن محلها القلب. ما أحتاج أنك تقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أغتسل، لا. وأما أذكار يأتي بها بعض الناس عند غسل كل عضو فهذا ليس له أصل، اتبعوا ولا تبتدعوا. فبعضهم إذا أراد أن يغسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، وإذا أراد أن يغسل يده قال اللهم آتني بكتابي بيميني، وهكذا. ما دام أنه ليس له أصل فلا نفعله ولا نقوله، المهم أننا نقول بسم الله عند البدء سواء سرا أو جهرا على حسب المكان الذي نحن فيه كما تقدم. فإذا فرغنا، إن كان الإنسان في دورة المياه يصبر حتى يخرج ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإن كان يتوضأ خارج فمن حين ما يفرغ يقول هذا الدعاء، هذا الذكر، وهذا من فضل الله. فالذي نستفيد من هذا الحديث: أولا، مشروعية إحسان الوضوء وإكماله، لأن هذا الدعاء وهذا الذكر يترتب ثوابه على من أحسن وضوءه. اثنين، مشروعية هذا الذكر بعد نهاية وكمال الطهارة. ثلاثة، فضل الله عز وجل على عباده حيث يعطي الجزيل على العمل القليل، تفتح لك أبواب الجنة حينما تذكره وتأتي بهذا الذكر وبهذا الدعاء، وهذا من فضل الله. أن تكون مع الله في جميع أحوالك، تذكره على جميع أحوالك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: الحكمة في ختم الوضوء بهاتين الشهادتين العظيمتين، ونجمع المسلم بين الطهارتين: الطهارة المعنوية من الشرك، والطهارة الحسية من الحدث. الطهارة المعنوية تحصل بالتوحيد، والطهارة الحسية تحصل بالماء، فهو جمع بين الطهارتين: طهارة الظاهر بالوضوء، طهارة الباطن بالتوحيد، لأن الشرك نجاسة. قال تعالى: إنما المشركون نجس، وهي نجاسة معنوية لا يزيلها إلا التوحيد، لا تزال بالماء. فالمشرك لو اغتسل بكل ماء البحار ما زالت نجاسة الشرك عنه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه هي الحكمة من الجمع بين الوضوء والشهادتين في نهايته. قد يكون إنسان قد يقول أنا مسلم، فكيف يقول أنها من أجل أنها تطهره من الشرك؟ نقول المقصود أنك تأتي بهذا الذكر حتى تطهر ظاهرك وباطنك، فتطهر باطنك بالذكر الذي يرضاه الله وشرعه للخروج من الكفر ودخول الإسلام، فتستشعر هذا الذكر دائما، لأن هذا الذكر مشروع في التشهد في الصلاة وفي التشهد في الخطبة، خطبة الجمعة مثلا، وفي خطبة الحاجة يعني عند عقد الزواج ونحوه. فهذا الذكر مشروع في أحوال كثيرة من أجل أن تستشعر عظمة الله وتوحيده وإثبات نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن لا نغفل هذا الذكر أو نتساهل به مع ما يترتب عليه من الثواب، وهو يسير ولله الحمد على من يسره الله عليه، فليس فيه صعوبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أحد الصحابة الذين تشرفوا بخدمته عليه الصلاة والسلام ومساعدته عند وضوءه، وكانوا يتسابقون على ذلك، فكان يصب عليه الماء ليتوضأ عليه الصلاة والسلام. فلما جاء غسل الرجلين أراد أن ينزع خفيه، يعني يريد أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بنزع خفيه حتى يغسل رجليه، فقال: دعهما، يعني اتركهما لا تخلع. لماذا؟ قال: فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما، يعني أنه لبس الخفين على طهارة، توضأ ثم لبسهما على طهارة. إذن في هذه الحالة لم يغسل رجليه، اكتفى بالمسح على الخفين. وأحاديث مسح الخفين كما يقول العلماء رحمهم الله قد بلغت درجة التواتر، يعني أنه رواها جمع كثير من الصحابة، فليس في ذلك ولا وفي جوازه وإثبات شك. فلا شك في جواز المسح الخفين إذا لبسهما الإنسان على طهارة. والأخفاف تعني كل ما ستر قدمك، سواء ما يسمى خف أو يسمى جورب أو يسمى مثل ما عندنا الآن يسمونه جزمة أو كندرة، المهم أن القدم مستور بملبوس طاهر ساتر للمفروض من حيث الإسباغ، يعني سابق بمعنى أنه قد غطى الكعبين، ومن حيث أنه صفيق لم يكن شفاف. وإذا كان كذلك فإنه يجوز المسح عليه على الخفين بشروط استنبطها العلماء وذكروها لنا، منها كما قلنا أنه لا بد أن يكون سابغ، يعني ساتر للكعبين اللذين يجب غسلهما في الرجلين، وأن يكون صفيق فلا يكون شفاف، وأن يكون طاهر العين فلم يكن من جلد النجس، طاهر العين. أما لو كان فيه نجاسة يغسل، لكن إذا كان أصل النجس فالنجس ما يطهر. وأيضا أن يكون من حدث أصغر، قد أخبروا رضي الله عنهم قالوا: كنا نؤمر بالمسح على الأخفاف ولا ننزعها إلا من جنابة. وأيضا المدة التي يجوز المسح فيها جاء في الحديث أنه يغسل أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. متى تبدأ المدة؟ المدة تبدأ في أوسط الأقوال التي ذكرها العلماء رحمه الله أنه من أول مرة مسحت، إذا لبستها على طهارة فانظر أول مرة مسحت، إذا جاء مثلها ما تمسح. فمثلا توضأت لصلاة الفجر ثم لبست، فجاءت صلاة الظهر فمسحت، توضأت ومسحت، إذا جاء الظهر من الغد ما تمسح. فلو أنك ما مسحت الظهر، أمسكت وضوءك من الفجر وصليت به الظهر، مسحت العصر، فإذا جاء من الغد تمسح من الفجر إلى الظهر، إذا جاء العصر تخلع. هذا هو أوسط الأقوال، لأنه منهم من قال أنه تبدأ المدة من أول اللبس من حين ما لبست، ومنهم من قال من أول مرة أحدثت، إذا لبست ثم أحدثت تحسب المدة، لكن لعل أوسط الأقوال هو ما ذكرناه في الأول، هو أنه يبدأ من أول مرة مسحت. إذا بدأ الإنسان المسح في السفر ثم أقام انتهى السفر، ومفروض جائز له يمسح ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة، لكنه وصل جاء وقدم وانتهى السفر، فهل يستمر حتى يكمل ثلاثة أيام؟ يقول لا، لأنه بوصوله انقطعت جميع رخص السفر، يعني هذا من الرخص، فالذي مفطر وهو صائب يجب أن يمسك ولا يجمع الصلاتين ولا يقصر جميع رخص السفر، إذا قمت انتهى. أما لو بدأت المسح وأنت مقيم قبل أن تبدأ السفر فكذلك ليس لك حق أن تمسح إلا يوما وليلة، إذن تمسح ثلاثة أيام بلياليها إذا بدأت المسح بالسفر ومرت عليه ثلاثة أيام وأنت في حالة السفر، فهذا نعم تمسح ثلاثة أيام بلياليها، وبشرط أن يكون من الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر كما سمعنا قال نؤمر نخلعها من جنابة، لا نؤمر بنزع أخفافنا إلا من جنابة. لو تمت المدة وأنت على وضوء، يعني مثلا جائز لك مثلا أن تمسح في صلاة الفجر ومسحت في صلاة الفجر، لكن المدة عندك ستنتهي بصلاة الظهر، فلو أنه جاءت صلاة الظهر وأنت على وضوء الفجر، فهل تصلي؟ نقول لا. لماذا؟ لأن غسل الرجلين فرض من الفروض، وأنت في هذه الحالة قد مسحت عليها في الفجر وهو آخر وقت يجوز لك المسح، فإذا تمت المدة وجب عليك الخلع وتجديد الوضوء. وكذلك لو خلعت الخفين ثم لبستهما، يعني خلعت الخفين بعد أن مسحت ثم لبستهما، فإذا جاء الوقت الثاني هل تمسح؟ نقول لا، لأنك أدخلتهما الآن على غير طهارة. ومن الشروط أن تدخلهما على طهارة. فمن المسائل التي يذكرونها رحمهم الله أنه متى تمت المدة أو خلع الخوف فإنه يجب عليه تجديد الوضوء مع غسل الرجلين. إذا لبست خفا على خف، شراب على شراب، فلأيهما الحكم؟ إن كان إنك لبستهما في الحال، لبست الثاني على الأول قبل أن تمسح، قبل أن تحدث، سواء في الحال أو بعد وقت لكنك ما أحدثت، فإنك تمسح على الفوقان وليس في إشكال لأنك لبست على طهارة. أما إذا كنت لبست على طهارة في الأول، يعني لبست شراب مثلا، نحن نضرب أمثلة بالشراب لأنه غالب أفعالنا أن الإنسان إذا دخل مجلس، إذا دخل مسجد، إذا أراد أن ينام يخلع الخفين اللي نسميها الجزمة، فالمسح غالبا يكون عندنا على الشراب يعني خفيفة ويمكن الجلوس فيها والصلاة فيها والنوم فيها. فنقول لو أنك لبست شراب على طهارة كاملة ثم أحدثت مثلا قبل أن تلبس شراب ثاني، فلما نظرت قلت والله هذا شراب خفيف ما يمسح عليه، أو أن الجو بارد ولا يكفيني شراب واحد ألبس ثاني، لكنك أحدثت قبل أن تلبس الثاني، فهل يجوز أن تمسح على الفوقاني؟ نقول لا. فهم رحمهم الله يقولون فإن لبس خفا على خف بعد الحدث فالحكم للفوق، قبل الحدث فالحكم للفوقاني، إن لبس خفا على خف قبل الحدث، قبل الحدث يعني الذي لبسهما على فيه على طهارة، فالحكم للفوقاني. أما إذا لبست الثاني على الأول بعد أن أحدثت فالحكم للأول. فليكن معلوم إن خلعت أو تبت المدة فيعتبر كأنك نقضت الوضوء، وإن لبست خفا على خوف فإن لبسته قبل أن تحدث فالحكم للفوقاني، فإن كان بعد الحدث فالحكم للأول. إذن نقول نستفيد من هذا الحديث وغيره من أحاديث المسح على الخفين جواز المسح على الخفين حضرا وسفرا. اثنين، اشتراط لبسهما على طهارة كاملة قبل اللبس. الفائدة الثالثة جواز مساعدة الإنسان على وضوءه في الصب عليه مثلا، ثلاثة أربعة، تشرف الصحابة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أو غيره. خمسة، استحباب خدمة العلماء ومن لهم فضل، لأن ذلك منهج الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان دين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث وهذه الآثار تعطينا حكما جديد وهو بيان ما يمسح من الخف، فهل أمسحه من الخلف وهل أمسحه من الأسفل؟ لا، الصحيح أنك تمسحه من الأصابع إلى الكعبين لكن ظاهر الخف فقط، بأصابعك تبلهما بالماء ثم تمر بها على ظاهر خفك ابتداء من طرف الخف إلى أن تصل إلى حد الكعبين، ظاهر الخف فقط. لذلك رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي فيه شيء من الأذى، غبار أو غيره، لكن الحق أحق أن يتبع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف دون أسفله. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.